بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، التي خصه الله جل وعلا بها لكمال خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الكتاب الذي صنفه الإمام الترمذي تضمن كثير من أحاديثه في كتابه الجامع، جامع الإمام الترمذي، كما أخرج كثيرا من أحاديثه الشيخان البخاري ومسلم وأصحاب السنن كأبي داود وابن ماجه بأسانيدهم، وكذا الإمام النسائي رحمه الله في سننه الكبرى وفي كتابه المجتنى أو المجتبى من السنن النشور بالسنن الصغرى. وقد انتهينا في درس ماض الكلام على بعض أو على الحديث الذي سندرسه اليوم إن شاء الله. فاقرأ يا جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر. وقال: حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، المعنى واحد. قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي من مسند أبي الطفيل، وأبو الطفيل رضي الله عنه هو آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: لعله تطول بك الحياة، أخبر الناس أن من عقص لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة فإن النبي عليه الصلاة والسلام منه بريء. وتحقق ذلك حيث كان آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في هذا الحديث: أحدثكم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد بعدي، يعني لأنه حديث مشاهدة ورؤيا وليس حديث نقل وإخبار. نعم، اقرأ الحديث. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. يعني رؤية مشاهدة. نعم. قلت صفه لي. قال كان أبيض مليحا مقصدا. وهذا الوصف قد جاء في غير هذه الرواية أنه أبيض أزهر وأنه أبيض مشرب بحمرة، ونفوا أن يكون أبيض بياضا يعني لا أثر للحمرة والسمرة فيه كبياض الثلج، هذا الذي نفوه عنه صلى الله عليه وسلم لأنه ليس مما يمدح به الناس، وإنما وصفوه بالبياض الذي يثنى به على من اتصف به من الحمرة والزهرة. نعم. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم فهو حديث صحيح، لأن مسلم أخرجه ومسلم التزم بإخراج الحديث الصحيح، والترمذي أخرجه بالطريق الذي أخرجه به مسلم فيحكم عليه بالصحة. نعم. أخرجه في كتاب الفضائل باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه. نعم. وأخرجه أبو داود في سننه. وهكذا أبو داود في سننه أخرج هذا الحديث. نعم. في كتاب الأدب باب كتاب الأدب. نعم. في هدي الرجل. باب في هدي الرجل وسمته يعني الرجل وفضائله. نعم. من طرق عن سعيد الجريري به. نعم. قوله مقصدا أي معتدل الخلقة، فلا ينسب إلى الطول ولا إلى القصر، كما لا ينسب إلى الضخامة ولا إلى النحافة، وهكذا في سائر أوصافه صلى يعني الله عليه وسلم. وصفه وصفا معتدلا صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الخامس عشر. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي أخبرنا عبد العزيز بن ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى ابن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهذا وصف ثنيتيه أو ثناياه صلى الله عليه وسلم، وهي الأسنان المقدمة في الفم. نعم. الحديث إسناده ضعيف جدا تفرد به المصنف. هذا مما يعني يذكره المحقق بوصفه إن هذا الحديث فيه ضعف، لأن أحد رواته تكلم فيه، وأن الإمام مسلم وأن الإمام الترمذي تفرد به. نعم. وفي إسناده عبد العزيز بن عمران ابن أبي ثابت الزهري، هذا هو الذي تفرد يعني تكلم فيه بسببه. وهو متروك احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه، يعني فيما يدل على أن موجب تضعيفه هو ضعفه من ناحية ضبطه حيث احترقت كتبه، وأن ضعفه ليس من حيث العدالة وإنما هي من حيث الحفظ. نعم. وباقي رجاله ثقات وإبراهيم. نعم. وباقي رجاله ثقات. نعم. وإبراهيم بن المنذر الحزامي صدوق تكلم فيه أو تكلم فيه أحمد لأجل القرآن. تكلم فيه أحمد من أجل القرآن، يعني في الفتنة التي كانت في زمن الإمام أحمد، وهي القول بخلق القرآن. نعم. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الكبير. نعم. والبيهقي في الدلائل. فقول المحقق أنه تفرد به المؤلف يعني من أصحاب الكتب الستة، وإلا فإن هؤلاء الطبراني والبيهقي وغيرهم أخرجوا الحديث، وهم من المؤلفين في كتب السنة. نعم. كلاهما من حديث عبد العزيز. عيد العبارة. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الكبير، يعني الطبراني أخرجه في كتابيه، في كتابه المعجم الكبير وفي كتابه المعجم الأوسط. نعم. والبيهقي في الدلائل، وأخرجه الإمام البيهقي في كتابه الدلائل، المراد به دلائل النبوة. نعم. كلاهما من حديث عبد العزيز أبي ثابت عن إسماعيل ابن إبراهيم ابن عقبة به. نعم. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد العزيز ابن أبي ثابت وهو ضعيف. نعم. قوله أفلج الثنيتين، الأفلج من الفلج وهو الانفراج بين الثنايا. نعم. وثنايا الإنسان هي أسنانه الأربع، الأمامية ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل. نعم. باب ما جاء في خاتم النبوة. وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على ما جاء في صفة خلقه صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى الكلام على خاصة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وصفة من الصفات التي تميز وتفرد بها، وهي صفة ختم النبوة أو خاتم النبوة، فإن الله سبحانه وتعالى جعلها علامة على نبوته وميزة تميز بها لا يشركه فيها أحد، وهي كما جاء وصفها في كتب الحديث أنها بضعة، يعني أنها مضغة، يعني قطعة لحم تأتي بين الكتفين، بين الكتفين في الظهر، وأنها ذات لون محمر يعني تميل إلى الحمرة، وأنه نبت عليها شيء من الشعر، وأن فيها تآليل، كل ذلك تمييزا له عليه الصلاة والسلام على غيره من الناس، إذا رأوها عرفوا أنها خاتم نبوته عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يبديها لمن أراد أن يتطلع إليها ويكشف عنها لمن رغب أن يراها، من باب الزيادة في الطمأنينة والزيادة في الإيمان. نعم. وفيه ثمانية أحاديث. نعم. الحديث السادس عشر، وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. نعم. هذا هو الحديث الأول في وصف خاتم النبوة. وهذا الحديث اشتمل على كثير من الفوائد، من أبرزها أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون ببعض مرضاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الله لهم وليضع بركته صلى الله عليه وسلم عليهم، كما فعل إذ وضع يده على رأسه ودعا له، بل إنه صلى الله عليه وسلم توضأ له فشرب من وضوئه، وهذا كان كله بفضل من الله جل وعلا وبما كان خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من الخصوصيات، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بالمرضى وبالصغار وغيرهم، يدعو لهم، يبرك لهم، يحنكهم، ويتوضأ لهم، وكانوا يتزاحمون على وضوئه ويشربونه ويتمسحون به، لكن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون غيره. وما عهد أن أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، أو أنه كان يقصد بأن يفعل به ذلك. نعم، مسألة الدعاء، كان الدعاء يدعو الناس بعضهم لبعض، والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم ولقنهم أن الدعاء دعاء الإنسان لأخيه، وخاصة في ظهر الغيب فإنه من المستجاب، وكذلك الدعاء له إذا طلب منه أن يدعو له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عمر رضي الله تعالى عنه يريد السفر إلى مكة، لأنه كان قد نذر أن يعتمر ليلة ونذر أن يعتكف ليلة في مكة، فقال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فطلب منه أن يدعو له. فهذا مما يدل على أن مسألة الدعاء أمر لا بأس به، وأن الناس يدعو بعضهم لبعض. لكن مسألة التبرك بالوضوء أو التبرك بالتحنيك وغير ذلك، فهذا مما كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. نعم، فالحديث صحيح كما أشار هنا المحقق إلى أن الإمام البخاري أخرجه. نعم. في كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس. نعم. وفي كتاب المناقب في الباب 21، وفي باب خاتم النبوة، حيث إن الطفل بعد أن شرب الماء استدار ونظر إلى ظهر النبي عليه الصلاة والسلام ليرى خاتم النبوة. نعم. وفي كتاب المرضى، باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. نعم. وفي كتاب الدعوات، باب الدعاء للصبيان بالبركة. نعم. ومسح رؤوسهم. نعم. وأخرجه مسلم في صحيحه. فالبخاري كرره في أكثر من موضع من صحيحه لهذه المناسبات المختلفة، وهكذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. في كتاب الفضائل، باب إثبات خاتم النبوة وصفته، نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. وصفته، وصفته هذا الخاتم. نعم. ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم، أنه كان في أعلى ظهره بين كتفيه. نعم. وأخرجه المصنف في جامعه، يعني الإمام الترمذي أخرجه في كتاب الجامع، كما أخرجه في كتاب الشمائل. نعم. في كتاب المناقب، باب في خاتم النبوة. نعم. وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. هذا اصطلاح الإمام الترمذي، مع أن الترمذي يعلم أن هذا الحديث أخرجه البخاري، لكن مصطلحه أنه إذا تفرد به تابعي كبير عن الصحابي يقول فيه حسن صحيح، وكونه جاء من هذا الطريق يقول فيه حسن صحيح غريب. نعم. ونقل في تحفة الأشراف، ونقل في تحفة الأشراف يعني للمزي، لأنه أشار إلى أن الحديث أخرجه الترمذي. نعم. حسن غريب من هذا الوجه، يعني لم يقل حسن صحيح وإنما اكتفى بقوله حسن غريب. نعم. وعزاه المزي، وعزاه المزي للنسائي في للإمام النسائي أيضا، أن النسائي أخرج هذا الحديث لكن في السنن الكبرى. نعم. وعزاه المزي للنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطب، كلهم من طريق الجعد بن عبد الرحمن بن أوس المدني به. نعم. قوله وجع أي به وجع، والوجع اسم جامع لكل مرض وألم. كل مرض وألم يسمى وجع، وجع ويسمى صاحبه وجع، يعني يطلق على المرض وجع بفتح الواو وكسر فتح الواو وفتح الجيم، ويسمى الشخص المصاب به وجع بفتح الواو وكسر الجيم. نعم. قوله فشربت من وضوئه، الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. نعم. فيحتمل أن الراوي شرب من بقية الماء، يعني الذي بقي في الإناء بعد أن توضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ من إناء في أول الأمر يغسل يديه خارج الإناء، ثم يدخل يديه في الإناء ويغترف من الماء الموجود في الإناء لغسل أعضاء جسم أعضاء وضوئه، فما بقي في الماء، ما بقي من الماء في الوضوء مسته يدي النبي صلى الله مسته يد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا جزءا من وضوئه. نعم. فيحتمل أن الراوي شرب من بقية الماء أو مما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس ببعيد، حيث يجمع الماء الذي يتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام في إناء ليشرب منه من أحب أن يشرب، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كان من عادتهم ومن شأنهم أنه إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون على وضوئه ويتخاطفون هذا الماء، وما انفصل من جسده عليه الصلاة والسلام ويتمسحون به ويتباركون به رضوان الله عليهم، عسى أن يصيبهم شيء من آثار وضوئه عليه الصلاة والسلام. نعم. أو مما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم وانفضل من أعضائه الشريفة. نعم. قوله مثل زر الحجلة، زر الحجلة اختلفوا في تفسيره، فبعضهم قال هذا نوع من الألبسة تزين به البيوت ويوضع فيه شيء من الأزارير وغيرها، وبعضهم قال إن زر الحبشة الحجلة المراد به بيض، البيض نوع من الطير، الحجلة نوع من أنواع الطيور تشبه الحمام، وكانوا يعني يصيدونها ويأكلونها ويستفيدون من حمامها، يستفيدون من بيضها، فهذا البيض يشبه بيض الحمام، وشبه خاتم النبوة الذي على ظهره عليه الصلاة والسلام أشبه ما يكون بهذا البيض من حيث لونه البياض المشتمل على شيء من الحمرة، ولذلك جاء في بعض الروايات أن خاتم النبوة عبارة عن غدة حمراء، وبعضهم قال إنها كبيض الحجلة، والحجلة نوع من أنواع الطيور مشهورة معروفة عندهم، ترد على المياه، وكثيرا ما يصطادونها وهي على المياه. نعم. الحجلة بيت كالقبة يستر بالثياب، ويكون له أزرار كبار وعرى. ويكون له أزرار ولا إزرار كبار؟ أزرار. نعم. أزرار كبار وعرى. وقال بعضهم المراد بالحجلة الطائر المعروف، وزرها هو بيضها. نعم. الحديث السابع عشر. الحديث من أخرجه؟ أخرجه علق عليه في الهامش البخاري. هي أذكر قرأناه من قبل. قرأناه هنا. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. الحديث السابع عشر. وقال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني. نعم. الطالقاني قال أخبرنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. نعم. هذا أيضا تفسير أشبه من قال إنه كزر الحجلة في التفسير الثاني. نعم. الحديث إسناده ضعيف، أخرجه المصنف في جامعه، يعني الإمام الترمذي أخرجه في كتابه الجامع. نعم. وقال في كتاب المناقب باب في خاتم النبوة بهذا الإسناد سواء، وقال حسن صحيح. فالإمام الترمذي حسنه وصححه، لكن المحقق يعني يقول إن سنده فيه ضعف. نعم. قلت وإسناده ضعيف، فإن أيوب بن جابر ضعيف، وسماك بن حرب صدوق، والباقي ثقات. لكن هذا الحديث إذا جاء بأسانيد أخرى وأسانيد متابعة فإنها تتقوى، لأن رواية الضعيف متى توبعت تتقوى وتنتقل من مرحلة الضعف إلى مرحلة الحسن للغير أو الصحة. نعم. ولكن الحديث أخرجه مسلم. ما دام الحديث أخرجه مسلم إذن هو متابع. هؤلاء الرواة أيوب وسماك متابعين، فيرتقي حديثهم من درجة الضعف إلى درجة الصحة. نعم. أخرجه مسلم من طريقين، من حديث شعبة والحسن بن صالح عن سماك سمعت جابر بن سمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. نعم. وكذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده. نعم. والطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل وليس فيه غدة حمراء، يعني ما في هذه اللفظة غدة حمراء، لكن في الروايات التي رويت أنها كبيضة الحمام، يعني من حيث اللون ومن حيث الشكل. نعم. قوله غدة أي قطعة اللحم، وقد جاء في رواية مسلم وغيره أنه كان على لون جسده صلى الله عليه وسلم. جسده معروف لونه أنه كان أبيض مشرب بحمرة. نعم. والتشبيه ببيضة الحمامة في المقدار، وقيل يعني في الحجم، وقيل في الصورة واللون. نعم، في اللون والصورة. فالحديث ليس فيه ما ينكر. يعني الحديث 18، وقال حدثنا أبو مصعب المدني قال أخبرنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه، يعني من قربها منه، نعم من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. نعم، يعني المناسبة لهذا الحديث أنها شاهدت الخاتم عن قرب، ولو أحبت أن تقبله لفعلت لكنها لم تقبله. والغرض من ذكر هذا الحديث أنها سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب يذكر فضل سعد بن أبي يذكر فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه ان الله يعني ان الله امر او ان الذي وقع ان اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. نعم، الحديث صحيح تفرد به المصنف من هذا الوجه. نعم، وإسناده حسن، فإن شيخ المصنف هو أحمد بن أبي بكر ابن الحارث وهو صدوق. وهذا الأمر غريب من المحقق، كيف يحكم على الحديث بالصحة ويحكم على السند بالحسن؟ يعني هذا عمل غير مناسب، ما دام لأن الإمام الترمذي ماذا قال الترمذي في الحديث؟ ما دام حكم عليه الترمذي بالصحة والحديث له من المتابعات والسند إذا كان بعض رواته تكل ما فيهم لكن بالمتابعات يرتقي الكلام فيهم إلى درجة الصحة ويزول هذا الإشكال، ولا في موجب لي أننا نشتت الحكمة على حديث قد ثبت صحته. نعم، فإن شيخ المصنف هو أحمد بن أبي بكر ابن الحارث وهو صدوق، وإنما عابه أبو خيثمة للفتوى والرأي. طيب إذا كان أبو الخيثمة عابه لم يعبه لطعن في حفظه أو في ضبطه أو في عدالته. نعم، ويوسف بن أبي سلمة الماجشون صدوق، والمرفوع له شواهد وقد أخرجه. طيب ما دام وردت الشواهد فالشواهد ترتقي به إلى درجة الصحة. نعم، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث رميثة وفيه ذكر الخاتم، والمرفوع من الحديث له شاهد من حديث جابر. المرفوع من الحديث هنا هو قوله اهتز عرش الرحمن لموت سعد، وإلا وصف الخاتم كان من رميثة فهو تفسير منها، هذا ليس له حكم الرفع. نعم، والمرفوع من الحديث له شاهد من حديث جابر بلفظ اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد، وشاهد آخر من حديث أنس بن مالك أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد. الحديث 19، وقال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله تعالى عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وهو خاتم النبيين يعني النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا الحديث سبق أن مر بنا وتكلم فيه المحقق وادعى أن فيه ضعفا لأن عمر، لأن أحد الرواة وهو عمر متكلم فيه، لكن نقرأ ماذا علق عليه. نعم، الحديث سبق تخريجه في رقم في الحديث السابع مطولا، وسيأتي في رقم 125 مختصرا، وإسناده ضعيف، لكن مر بنا أن الحديث بطرقه وبمتابعاته وبشواهده يرتقي ويندفع الضعف الموجود فيه لمتابعته لوجود المتابع. نعم، ما في شيء باقي؟ الحديث 20. وقال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. نعم، لأنه بإمرار يده على ظهره كأنه لم يشاهد حقيقة الخاتم، وإنما شاهد ما على الخاتم من الشعرات التي نبتت عليه. نعم، الحديث صحيح تفرد به المصنف، وإسناده على شرط مسلم. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل، وقد أخرجه أحمد في مسنده. وشرط مسلم ما هو؟ شرطه الصحة. الصحة، نعم. فهذا يعني القول للمحقق لا موجب له، ما دام الحديث ثبتت صحته يكفي. نعم، وابن سعد قال والحديث أخرجه أحمد. نعم، وقد أخرجه أحمد في مسنده، وابن سعد في الطبقات، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وصححه ووافقه الذهبي، كلهم من حديث عمر بن أخطب، ولفظهم شعر مجتمع على كتفه صلى الله عليه وسلم. فلا تنافي بين أن يكون بضعة وبين أن يكون كزر الحبش الحجلة أو كبيض الحمام، أو أنه شعر حوله أثاليل، أو حوله يعني شعر عليه شيء من الخات، يعني البقع السوداء التي تقع في الجسم، كل هذا وصف لخاتم النبوة الذي كان في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام أو بين كتفيه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.